العفو منك إليك والإحسان. العفو منك إليك والإحسان. والطير سبح في الفضاء مرددا. الله أكبر. خالق الرحمن. وجميع ما في الكون نادى قائلا سبحانك اللهم سبحانك اللهم يا ديان. الفلك فوق الماء قالت خالقي. الفلك فوق الماء وكذاك كل الكائنات جميعها قد عمها من ربها الإحسان.